إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الشريعة قد رغبت في جمع القلوب والإصلاح بين الناس، وأن يكون أمر المسلمين مجتمعا، ولذلك جعلت الوقوف عليه لمن قام بحقه، وكذلك دعت إلى رفع ضده ومقاومة كل ما يشينه. ولذلك ترى الشريعة قد أمرت بإفشاء السلام وإجابة الدعوة وعيادة المريض، وكل ما من شأنه أن يقرب بين المسلمين، ونهت عن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن الهمز واللمز وعن السخرية وعن كل ما من شأنه أن يسيء العلاقة ويقطع المودة بين المسلمين. ومن الإجراء الشريعة بها لأجل الحفاظ على العلاقات بين المسلمين إصلاح ذات البين يا عباد الله، من العبادات الجميلة التي تركها كثير من الناس ورغبوا عنها، ونحن في مجتمع مادي تغلب عليه المادة وتكثر فيه المعاصي، ولذلك فإن الخلافات لا بد أن تكثر تبعا لذلك. والدعاة إلى الله عز وجل عن المسلمين عليهم واجب إصلاح ذات البين ومحاولة إزالة ما في النفوس، وهذا من العبادات العظيمة ولا شك. إن الشريعة قد جعلت أمر مصارمة المسلم لأخيه أمرا خطيرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول بعضهما حتى يصطلحا. هذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب الإكثار من صيامه للاثنين والخميس، فيحرم المتصارمان من مغفرة الله تعالى بسبب الشقاق الذي قام بينهما، وبسبب الهجران الذي حل بينهما. أما الإفراق بين الناس فإنه واجب، قال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، وهذا أمر لا بد منه. أصلحوا ما بينكم وبين إخوانكم، أصلحوا بين النفوس، قربوا بينها، أزيلوا أسباب العداوة. والصلح يكون بين متغاضبين كالزوجين، ويكون في الجراحات كالعفو على مال، ويكون لقطع الخصومة كما إذا وقعت المزاحمة في الأملاك أو المشتركات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك فدل الكتاب والسنة على الإصلاح بين الناس، وقال الله تعالى في فضل الإصلاح: لا خير في كثير من نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فاذا كثير من الناس الذين يتسارون ويتنازون ويتنازون ليس في نجواهم خير الا من قام بالتنازي في الخير واصلاح ذات البين، فان هذا ماجور ونجواه ماجور عليها. وقد قال الله تعالى في اجر المصلح بين الناس: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وعن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على افضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. افضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول انها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. رواه الترمذي وابو داود واسناده على شرط الشيخين. فلما كان اصلاح ذات البين نفعه متعديه وخيره عميم وفائدته شامله صار اجره عظيمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس عليه صدقه. كل مفصل من مفاصل الانسان من هذه العظام عليه حق واجب يجب على العبد ان يؤديه لربه، لانه نعمه. كل سلاله من الناس عليه صدقه. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقه. كل سلامه عليه صدقه. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين يعدل بين الناس صدقه. فاذا اصلح بينهما وعدل بينهما اتى بصدقه من هذه الصدقات وادى بعض ما عليه من الحق. ولعظم هذه المساله جعلت الشريعه الكذب منتفيا، اسم الكذب منتفيا، جعلت الشريعه اسم الكذب منتفيا، اسمه منتفيا في من يصلح بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وفي روايه: ليس بالكاذب من اصلح بين الناس فقال خيرا او نما خيرا. ومن اوجه ذلك ان يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، فلا ينقله ولا يبلغه. وذهب طائفه من العلماء الى جواز الكذب لقصد الاصلاح، والاحوط ان ياتي بالتوريه والتعريف. فاذا اذا نقل خيرا او سئل هل قال فلان في كذا فنفى ذلك، لم يكن كاذبة، مع أن الكذب في الشريعة أمر قبيح جدا، لكن لما كانت مصلحة إصلاح ذات البين أعظم من مفسدة الكذب رخصت فيه الشريعة ولم تجعل فيه إثما على من فعله لأجل الإصلاح بين الناس. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية محاولات وعمل دائب منه صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. أمر أصحابه أن يذهبوا للإصلاح بينهم. وعنون عليه البخاري رحمه الله: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الإصلاح ولو بعدت المسافة وفاته شيء من الجماعة لأجل الإصلاح بين الناس. كما روى البخاري رحمه الله أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقة حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح الحديث. تأخر عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة وذهب بعيدا إلى قباء للإصلاح بينهم. كان ممشى خير وأجرا عظيما، وندب إلى ذلك أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام يشير على المتخاصمين بالصلح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء يقول: دعني من أصل المال، أو اجعل علي الأصل فقط دون أرباح. يسترفقه ويستوضعه، أحد الخصمين يستوضع الآخر ويسترفقه، والآخر يقول: والله لا أفعل، يحلف بالله أن لا يفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. وعظه عليه الصلاة والسلام، قال: أين الذي يحلف بالله أن لا يفعل الخير؟ أين هو؟ من هو هذا؟ فاستحيى الرجل وقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ أحب أن أضع له من رأس المال، أو أضع عنه الربح وأكتفي برأس المال، فأنا راض بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يشير بذلك، كان عليه الصلاة والسلام يطلبه، كان عليه الصلاة والسلام يعظ في أمر الصلح ويرغب فيه، ويذم من رفض الصلح، ويذم الذي حلف بالله أن لا يقبل بعرض خصمه عليه. وكذلك جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن كعب بن مالك تقام ابن أبي حجرج دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سد حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، ضع الشطر. تنازل له عن النصف، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخصم الآخر: قم فاقضيه، قم فأعطيه ما تبقى من حقك. فكان عليه الصلاة والسلام يشير بالصلح، رأى هذا لا يستطيع الوفاء والآخر يلح في الطلب، فطلب من أحدهما أن يتنازل عن شيء، وطلب من الآخر أن يقضيه بالباقي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذه سياسته في أصحابه. ومن أعظم الصلح الصلح بين المسلمين المتقاتلين، لأن إراقة الدماء بين المسلمين من أعظم الكبائر، ومما يفرق الصفوف أشد تفريق. ولذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهذا أمر بالصلح. وكذلك فإن الإصلاح بين طالبي الدية في الجراحات مما جاء في السنة. فإن أنس رضي الله عنه حدثهم أن الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية، اعتدت عليها فكسرت ثنيتها، فطلبوا الأرشة، أهلها طلبوا القصاص، فطلبوا الأرشة، أي أصحاب المعتدية أهل المعتدية، فطلبوا الأرشة وطلبوا العفو، قالوا: نعطيكم مالا بدلا مما فعلته الربيع، أو اعفوا عنا، وتنازلوا عن طلب القصاص. فأبوا أن القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، لأنه كتاب الله. فقال أتكثر سمية الربيع؟ وكان رجلا صالحا من أولياء الله تعالى، أنس بن النضر من أولياء الله تعالى، قال أتكثر سمية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكثر سميتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فجأة تغير الموقف، رضي القوم فعفوا، رضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وكان من أعظم البركة والخير على المسلمين الحسن بن علي رضي الله عنه، فإن الله أصلح بينه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما جاء في الصحيح لما تواجه معاوية والحسن رضي الله تعالى عنهما، فقال عمرو إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانه، فقال له معاوية وكان والله خير رجلين، أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي ببيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش، فقال اذهبا إلى هذا الرجل، فعبا إليه فأتياه، فقبل رضي الله عنه الصلح ورجع عن القتال. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنه التفت إلى الحسن مرة وإلى الناس فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أيها المسلمون، إن فوائد الصلح كثيرة، فإنه يثمر إحلال الأنثى في مكان الفرقة واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل، وحقن الدماء التي تراق، وتوفير الأموال التي تنفق للمحامين بالحق وبالباطل، والحماية من شهادة الزور، وتجنب المشاجرات والاعتداءات على الحقوق والنفوس، بل إن الشريعة جعلت للمصلح حقا من الزكاة أو من بيت المال لأداء ما تحمله من الديون بسبب الإصلاح، وإن كان قادرا على أدائها من ماله. فقال الله تعالى والغارمون تحملوا ديات لأجل الإصلاح بين الناس وكف بعضهم عن قتل بعض. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه رؤوف رحيم. وافتحوا لإخوانكم وافتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأولين والآخرين، الحمد لله خالق السماوات والأرضين، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم وحده لا شريك له، هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ومن أعظم أنواع الصلح الصلح بين الزوجين المتخاصمين، فإن الأسر تقوم على المحبة والألفة وتزول بدوامها، فإذا انتهت المحبة والألفة وحل الشقاق صار الفراق. ولا بد للمصلحين من القيام بواجبهم تجاه الأسر المتفككة والسعي في الإصلاح بين الأزواج. وقد قال الله عز وجل عند حصول الشقاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت النية طيبة جاءت النتيجة طيبة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وندب الله تعالى إلى المصالحة بين الردين المرأة وزوجها، وقال الله عز وجل أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وأن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال الله الصلح خير. الصلح خير من الشقاق. الصلح خير من الفراق. الصلح خير من البغضاء التي تكون في النفوس. قالت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس إذا تراضيا. فإذا أراد أن يطلقها ويتفرد بزوجته الأخرى مثلا فقالت الأولى: أمسكني عند أولادي قيمتي، فهذا جائز. وقد جعلت ذلك شوبة رضي الله عنه. أو تصطلح معه على أن تضع له شيئا من النفقة وتتنازل له عن شيئا منها من أجل أن تدوم الحياة الزوجية، فلا جناح عليهما، لا جناح عليهما أن يتصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد الإصلاح يوثق على الحكمان، يقوم كل واحد منهما بالالتقاء بوكيله أو منزوله الذي انتدبه أو طرفه الذي ينوب عنه. إذا قلنا إنه حاكم فإن كلام الحكمين معتمد ويستمع إليه، يسمع منه سبب الشقاق والخلاف، ثم يستمع الحكمان فيعتمدان أموره ويتوصلان إلى صاحب الخطأ، من هو الطرف المخطئ لأجل وعظه ونصحه، أو وعظ الطرفين إذا كان كلاهما مخطئ، والسعي في تقليد وجهات النظر. ولذلك فإن من الحكمة أن يذكر الحكمان الزوج بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء، وبقوله صلى الله عليه وسلم بالوصية بالزوجة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأن المرجو منك يا أيها الزوج والمأمول أن تعامل زوجتك بالفضل لا بالعدل، لا بالعدل واحدة بواحدة وإذا فعلت ترد عليها، وإنما تتعامل معها بالفضل بالمسامحة بالزيادة منك والتغاضي أنت عدل، لأن أهله استودعوها عنده وأتمنوه عليها ووثقوا به من أنه سيسعدها ولا يسبب لهم المتاعب بسببها، وأنها أم أولاده وأنها ستكون كذلك مستقبلا، والولد الصالح مما ينتفع به أبوه في الحياة وبالدعاء له بعد الممات، وأن الزوجة كالأسيرة بيد زوجها، وليس من الإسلام ولا من المروءة ولا من الشجاعة التي جاء بها الإسلام أن يسيء المسلم إلى أسيرته أو أسيره، فكيف إذا كانت الأسيرة الزوجة؟ وأن الزوج الكريم هو الذي لا يستغل قوته وبطشه ولا يتعسف باستعمال سلطته على زوجته على نحو ينشط بها الضرر. فهذه المعاني إذا قدمها الحكمان إلى الزوج بأسلوب لطيف وقول لين فالغالب أنها ستؤثر في نفس الزوج وسيقلع عما أدى إلى الشقاق. وكذلك ينبغي للحكم من أهل الزوجة أن يكمل الزوجة بمعاني الإسلام ويذكرها بأحكامه المتعلقة بالزوجة في علاقتها بزوجها، وأن يذكرها بعظيم حق الزوج عليها، وأن من حسن معاشرتها له بالمعروف أن تسمعه الكلمة الطيبة اللينة، وأن تسارع إلى طاعته فيما أوجبه الشرع عليها من طاعته وفيما يأمرها بها زوجها من المباحات، وأن لا تثقل عليه بطلباتها الكثيرة، وأن تتحمل عبوسه وصدوده وإساءته، وأن تقابل ذلك بابتسامتها وإحسانها وخدمتها. فإن الزوج إذا رأى ذلك منها فسرعان ما يزول عنه العبوس والصدود ويكف عن الإساءة، وعليها أن لا تستقصي في طلب الحقوق، وإذا أحست بكراهتها له فلتطرد هذا الإحساس بأنه قد يجعل الله لها فيما تكره الخير الكثير، فيرزقها الله منه ولدا تقر به عينها ويزول عن قلبها ما تحسه من كراهة لزوجها. فتذكير الطرفين بحق كل واحد منهما على الآخر وبالمعاشرة بالمعروف وبالمعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها مما يجعل أمرهما هينا سهلا والصلح بينهما وشيكا. لكن إذا كان المتدخل في الخصومة غير عاقل لا يحسن التصرف فإن إفساده أكثر من إصلاحه، وهذا أمر مشاهد. فإن عددا من الناس يتدخل في القضية لأجل الإصلاح بزعمه فإذا به يبعد النجعة ويباعد الشقة ويتسبب في مزيد من الفرقة ويحصل الكثير من الخلاف بعد أن كان شيئا محدودا فإذا به يستشري وينتشر. فنذكر المصلحين الذين يريدون التدخل للإصلاح أولا أن يبتغوا وجه الله تعالى إن يريد إصلاحا. إذا كانت النية صافية ومخلصة لله كانت النتيجة طيبة يوفق الله بينهما. أولا قصد وجه الله عز وجل بالصلح. ثانيا الحكمة في التعامل في الأمور، فإن في كثير من الأشياء بين المتخاصمين حساسيات. ثالثا التكتم، واستعينوا على إنجاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استعينوا على الإنجاح. لكي تنجح القضية لا بد من التكتم وعدم نشر التفاصيل بين الناس. رابعا أنه يذكر كل واحد من المتخاصمين بالله عز وجل وبحق الآخر عليه. إن كان أخا في الله يذكر بحقوق الأخوة، وإن كان زوجا يذكر، إن كانت زوجة تذكر بحقوق الزوج. وكذلك فإنه لا بأس أن تنقل إليه كلمات من الخير على لسان الطرف الآخر وتكتم عنه أمورا من الشر جاءت على لسان الطرف الآخر. هذا من الحكمة والسياسة في الإصلاح بين المتخاصمين. أيها المسلمون، هذه عبادة عظيمة جدا فرط فيها الكثير، الإصلاح بين الإصلاح ذات البين والإصلاح بين المتخاصمين. ولذلك عمت الفرقة والشتات في كثير من طبقات المجتمع ونواحيه، وتفككت كثير من الأسر. لو أن المسلمين تدخلوا كما أمر الله وأصلحوا ذات بينكم أمر واجب لتفادينا كثيرا من الشر. ولكن هذا يخالف الشرع وهذا يهمل ولا يهم الأمر، ولذلك انتشرت الخلافات وعم الشقاق بين المسلمين. فالمبادر إلى الإصلاح على جميع المستويات، الإصلاح بين الدعاة إلى الله أنفسهم والإصلاح بين كل متخاصمين من المسلمين. أيها المسلمون، هذه العبادة التي أوصى بها الله وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزجوا أنفسكم للقيام بها، فإن في القيام بها أجرا عظيما لا يعلمه إلا الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا عامرة بذكر، وأن تطهر قلوبنا من الشرك والنفاق، وأن تطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا إخوة متحابين في سبيلك، قائمين بحقوقك، عاملين لدينك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الدين النفاق والشرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك